مصطفى جاس انا رغم البلد وعصر الغرب واكمل واغلى برقيه كل هذا حسبه حبيبي واحمد حسبه علاء حسبه كل هذا حسبه ما شاء الله عليك. بسم الله بدين بسم الله بدين أول حديث وكلام وصلاتي على المصطفى عالي قدر السابي بسم الله بدين أول حديث وكلامي وصلاتي على المصطفى عالي قدر السامي أوريك في صلاة أوريك في صلاة عشمان يزورني في منامي أحمد محمد الله هو من يدي الله يا يا حنون ضمي وسمي وصلي يا اسمعنا مرة روحنا عندك اسمعنا مرة اسمعنا مرة اسمعنا مرة روحنا عندك اسمعنا مرة الدنيا تبقى فيها وفيها الدنيا تبقى ما فيها وفيها الدنيا لال بهجة ومسرة انت عمرنا عمرنا شايفين ومرة انت عمرنا عمرنا شايفين ومرة وانت لال لال فهدي الصمر يسمع دنيا تجمعنا بيكا كنت بدني يحلى المعجيكة كنت بدني يحلى المعجيكة وانت عمرنا عمرنا محسوب عليك اسمعنا مرة مرة اسمعنا مرة روحتنا عندك اسمعنا مرة والدنيا تبقى ما فيها مرة اسكت غص وعدي تسير اللي غرامك لفه وحير تعال سلم وانا سلم تعال سلم وانا سلم اللي عزمنا يموت من الغير اسكت غص اسكت غص اسكت غص وعدي تسيرة اللي غرامك لا فوحيرة تعال سلي وانا سلي تعال سلي وانا سلي اللي عزمنا يموت بالغيرة اسكت غص وعدي تسيرة مضرب للأمثال ومال عليكم بار انت مضرب للأمثال انا عايزك بالحلال انا عايزك بالحلال احلى امير واحلى اميرة اسكت هوس اسكت هوس انت مضرب للامثال ومال عليك البار انت مضرب للامثال انا عايزك بالحلال انا عايزك بالحلال احلى امير واحلى مين في مسيرة الله أكبر علينا قولوا قولوا علينا الله أكبر علينا قولوا يا ساتر يا ساتر أهو أهو أبو الشفاعة شايف عين نابي لخبطنا العربي على النوبي والشفايف عينا لخبطنا العربي على النوبي قاصد صلي على النبي الله أكبر والشفايف عينا لخبطنا العربي على النوبي والشفايف عينا لخبطنا العربي على النوبي عاصد صلي على النبي الله أكبر عالم عشو عشو عبادي بدر ورا ورا يا عاصد ورا ما تحلش المحزون فرحوا وادي الحبايب فرحوا أجمل فرح فرحوا والله أكبر وصبنا العشق وما تصابنا في هوانا ما تصابنا وصبنا العشق ما تصيبنا أيوة سامك ما تصيبنا الله أكبر عالم قولوا قولوا قولوا قولوا النظرة الفتاكة دل شعور في الدوكة أبو النظرة الفتاكة دل شعور في الدوكة وعلم أشياء في الدكة الله أكبر ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم نزلت السامر نورتوا انت السامر نورتوا الله ينور عليك ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم نزلت سامر نوركم الله ينور عليك عشو عشو بالأحباب والعز المدوشة أرضي بالأحباب مفروشة والعز المدوشة عرس وعرس وفي الكوشة عرس وعرس وفي الكوشة من قلبي بحييكم عسل وسوس وفرحة أرضي بالأحباب مفروشة والعزاء مدوشة أرضي بالأحباب مفروشة والعزاء مدوشة أرضي بالأحباب مفروشة والعزاء مدوشة هو وعرسته في الكوشة هو وعرسته في الكوشة قلبي بحييكم ما شاء الله وسع له خلي وياي وسع له تفتش رصيد وكهربا أبو الويسكي كهربا خلي بيالي مش بصورة وكهرب مخدش منعاية القربة أقول ويسكي كهرب وخلي بيان بس علم وسابت لي قليل نسيت الحنين سكت في قلبي قليل نسيت الحنين وبعد حب سنين قالت لي زي أخوي يا أبو يا أبو يا أبو صار وغد يا أبو قالت لي يا أبو عايزني أسامح يرضيني يا أبو نسيت الحنين سابت في قلبي أمين بعد حب سنين كانت لي زي أخوي يا أبو يا أبو يا أبو صدر ما بيحليش والهم ما ينسيش صدر ما بيحليش والهم ما ينسيش بنشرب مهما نشرب بنشرب مهما نشرب يلعن أبوك يا حشيش سجارة ولا دبوس يلعن أبوها فلوس سجارة ولا دبوس يلعن أبوها فلوس أصل المنحوس منحوس أصل المنحوس منحوس بالعم ما يخلي يس يس كون سجارة ولا دبوس بيلف فيها فلوس لا سجارة ولا دبوس يلعن أبوها فلوس أصل المنحوس منحوس في الهم ما يخليه الحب الأولاني اللي ضربه خلاني لازم تقول انساها لما هي تنساها الحب الأولى اللي غرامه خلاني عيب عايزين ننساها لما هي تنساها إيه حبيت وبقلبي خبيت اللي على ايدي رفيت وبقلبي خبيت وبيتي صليت بالنار برضو جواب عن الحب وبقلبي خبيت اللي على ايدي ربيت وبقلبي خبيت وبيت وصبيت برضو بالنار عن الحب اولا اشتريته بالغالي هو اللي بهدى الحالي اشتريته بالغالي هو اللي بهدى الحالي اشهد علينا الليالي اللي على القمر سواني الحب اولا مصطفى صرح على شفاق صحابه هات العروسة كده معاك عروسة تعالى معاك خمسة مصطفى ايه عريس باستيب مصطفى باستيب او مهدي باستيب يمعى باستيب للرغم باستيب على حسب باستيب وبدنا عبور بدنا عبور على بدنا عبور كن مش عايد علمية وأركب رزاد تعلمي مش عايد علمية وأركب رزاد تعلمي حري ولا على المية احنا الهوى مش عايد علمية وأركب رزاد تعلمي شهايد علمية واركب مصاد العلمية بري وقت على المياه الهوى في اللبني في اللبني في اللبني خايل يصمر في اللبني خايل يصمر توبة كوزير أفرح لما تقول لي إزاي هاي توبة كوزير أفرح لما تقول لي إزاي بعدك ولا في زي الخايل يا صبر عريس باستيبو ومصطفى باستيبو يا واه شكرا مصطفى أبو ألف ألف مجنون عريس الليلة شباب جامعتهم في الافراح ولا اتجوز يا ربنا عمرو ولا اتجوز عقباله ورد ورد يا شباب نورتونا. شرفتنا يا ابو محمد جاملك في الافراح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ورد ورد عليك شرفونا جميع الصحبه والنخبه من الفنانين كل اللي شرفونا اهل القاهره وبيتمنوا للعريس هذا الجسد.